الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى آلائه شعور لا يوصف، وفرحة تغمر القلب عند أن يقف الإنسان في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وعند أن يجتمع مع رفقة كرام تركوا الأشغال وتركوا الزوجات والأبناء وأتوا للبحث عن السكينة وللبحث عن الراحة والأنس والإطمئنان. إنهم حقا سيكرمون ويعطيهم الله سبحانه وتعالى ما يتمنون، وهذا ما يشعر به كل شخص أقبل على هذه المساجد وعلى حلق العلم وعلى مجالس الذكر، فتجد أنه قبل أن يأتي إلى المسجد ربما تعتريه الهموم والغموم والابتلاءات والضيق والحزن والكآبة وربما الأمراض والعلل والأسقام، فإذا دخل المسجد انشرح صدره وسكنت نفسه وهدأ قلبه وارتاح وشعر بالأمان. وهذا مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكرنا به الشيخ الفاضل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هنيئا والله، كرامة والله، نعمة لا توصف، ينبغي أن يكون عندك استشعار لها يا عبد الله. شغل الكثير من الناس عما أنت عليه الآن، ولم يوفقوا ولم يسهل الله وييسر لهم مثل هذا الخير، ولم يهيئ لهم الفرح والاطمئنان والانشراح بالقدوم عليه. وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله الذي وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة للاجتماع على مثل هذه المجالس التي ليس فيها إلا قال الله، قال رسوله، دعوة فيها الرحمة للخلق، فيها دعوة الناس إلى التوحيد، إلى السنة، إلى الخير، إلى الاستقامة، إلى بيان ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي والله دعوة رحمة، دعوة سكينة، دعوة خير للمسلمين. أيها الناس، إن مما أريد أن أتحدث به في هذا المقام هو موضوع مهم جدا نحتاجه في سائر أوقاتنا، تجد أن حال الناس اليوم يشتكون من قلة الأمطار ويشتكون من عدم نبات الزرع ويشتكون من قلة الأرزاق ويشتكون من الفقر والضيق والشدة، وتجد أن السبب في ذلك يعود إلى أمر مهم، وهو أنهم لم يسلكوا الأسباب الشرعية التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى ينزل الله سبحانه وتعالى الخيرات من السماء ويسوق للعباد الأرزاق، وهكذا ينزل عليهم الأمطار ويأتيهم بالبركات. إن مما أريد أن أتحدث به في هذا المقام هو حول أسباب إن حققها المسلمون وعملوا بمقتضاها وأدوها كما أراد الله أعطاهم الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. إن أسباب الرزق كثيرة، والموفق من وفقه الله فعمل بها، ووالله أن وعد الله حق، سيعطيك ويكرمك سبحانه وتعالى وينزل عليك الرحمة والبركة بشرط حقق هذه الأسباب وأديها كما أراد الله تبارك وتعالى. فمن الأسباب التي بإذن الله تتحصل بسببها على الأرزاق ويأتيك المال ويأتيك الخير وترزق الغنى والثرى والأموال والخيرات، هو الإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الإقبال على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى مع كونها أمان وراحة واطمئنان هي أيضا من أعظم الأسباب التي بها رزقك بإذن الله تبارك وتعالى. كيف بربك؟ إنسان يعبد ملك السماوات والأرض، من بيده الأرزاق والخيرات، من بيده البركات، إن خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة. إذا أقبلت حق الإقبال على الله تبارك وتعالى كيف يضيعك وكيف لا يرزقك سبحانه وتعالى؟ هذا ظن سوء بالله سبحانه وتعالى. فالله أمرك أن تقبل على عبادته ووعدك أنه سيرزقك ويكرمك سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء عند الإمام الحاكم في مستدركه من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد ويدك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد، أملأ قلبك شغلا، أملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. فبين الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي أنك يا عبد الله إن تفرغت لعبادة الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى ولتوحيد الله سبحانه وتعالى سيكرمك ويعطيك من الخيرات والأرزاق ويسد حاجتك ويقضي أمورك كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا حقق عبادة ربك تبارك وتعالى كما أراد، حتى يكرمك سبحانه وتعالى، وحتى يطعمك ويرزقك ويرزقك الغنى والخير ويعطيك البركات. مسكين من ظن أنه إن أقبل على الله وعلى طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى أنه سيشغل عن الرزق وعن البحث عن التجارة وعن الاكتساب وعن الخير، مسكين. جاء عند ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه أقبل على الله وعلى عبادة الله وعلى خشية الله وعلى مراقبة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى بشتى أنواعها، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادة الله من أعظم الأسباب التي بها رزقك بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله أن الله سيكرمك ويعطيك من الخيرات سبحانه وتعالى، لو لم يكرمك الله ويرزقك الله إلا القناعة والإطمئنان والراحة والصحة في بدنك والعافية والأمن والأمان، هذا رزق وخير، هذه نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ولهذا الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الإطمئنان، الراحة الحقيقية التي بها أرزاقنا والتي بها حياة قلوبنا هي الأعمال الصالحة والطاعات والقربات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثبت عن ابن عباس أنه قال: هي الأرزاق يوسع الله سبحانه وتعالى عليه فيها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا كنت صالحا مستقيما محققا عبادة ربك في سائر أحوالك سيرزقك الله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول سبحانه: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الأرض وما فيها من خيرات وما فيها من أرزاق وبركات لا تظن أنه إنما يعطاها الملوك والزعماء والرؤساء، لا، هذه الأرض الله سبحانه وتعالى ما فيها من خيرات ومن بركات وما فيها مما خلق الله أعدها الله وجهزها للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن الأسباب التي بها الأرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى تقوى الله، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقايا، فيجتنب المعاصي والآثام والزلات، ويكون حاله كما قيل: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. إذا حقق العبد تقوى الله سبحانه وتعالى أنزل الله عليه الخير وأنزل عليه الأرزاق الكثيرات. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا وعد الله، من حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحقق تقوى الله أكرمه الله تبارك وتعالى ورزقه، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أو قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أنت في ضيق في معيشتك في أرزاقك، أنت في بلاء، أنت في كربة، أنت في عناء، أنت في فقر، أنت في ضيق وشدة، حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى تأتي الأرزاق وينزل الله سبحانه وتعالى الخيرات والبركات التوكل على الله والثقة به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه ورازقه ومعينه، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فإذا كن مطمئنا متوكلا على الله سبحانه وتعالى، واثقا في وعده وأنه سبحانه وتعالى لن يضيعك. حقق التوكل على الله سبحانه وتعالى في سائر شؤونك وأحوالك التي تقدم عليها، سيكرمك الله سبحانه وتعالى ويأتيك الخير. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله، وفي لفظ توكلتم على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اعمل بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، سيكرمك الله ويأتيك الخير بإذنه سبحانه وتعالى. ومن تلك الأسباب التي بها الأرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى هي الصلاة. كثير من الناس يشكو الفقر، يشكو الضيق، البلاء، الشدة، قلة الأرزاق، والسبب أنه لم يؤدي هذه الصلاة ولم يقبل على هذه الصلاة، لم يأمر أهله بالصلاة، لم يكن مؤديا لهذه الصلاة، فلذلك هو في ضيق، هو في شدة، هو في عناء وكربة. قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حقق هذه الصلاة وأديها في بيوت الله وكما أراد الله سبحانه وتعالى من إقامتها، سيرزقك الله ويكرمك الله. كن ممن يأمر أهلك بالصلاة، ممن يأمر أولاده بالصلاة، ممن يحث أقاربه وأرحمه على الصلاة، سيكون هذا العمل من أعظم الأسباب الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى تحصل على الأرزاق. جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن حافظ عليهن عاش بخير. الصلوات الخمس، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذن الصلاة مع كونها راحة واطمئنان وسعادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرا قال: أرحنا بها يا بلال. وجاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. الله سبحانه وتعالى يعدهم بالخير والرزق وأن يكرمهم سبحانه وتعالى وأن يعطيهم من الخيرات، هذا معنى الضمان من الله. ثلاثة كلهم ضامن على الله: من خرج في سبيل الله أي مجاهدا فهو ضامن على الله، ومن راح إلى المسجد أي يصلي يؤدي هذه الصلاة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى فهو ضامن على الله، ومن دخل بيته بسلام أي فسلم على أهله فهو ضامن على الله. هذه أسباب نغفل عنها كثيرا، وهي من أعظم الأسباب التي يأتي بها الخير والرزق بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذن أدي هذه الصلاة كما أراد الله، يكون هذا من أعظم الأسباب التي ترزق وتعطى الخير. إبراهيم كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس خرج بزوجته أم إسماعيل، تخيل، وضعها في مكة في واد لا أنيس ولا جليس ولا ثمار ولا طعام ولا ماء، وإنما الشيء اليسير وضعه لهم في واد غير ذي زرع، ولكن الله لا يضيع من يصلي، الله سيكرمه، سيسوق له من يكون سببا لإعانته ولرزقه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تأمل، إبراهيم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل ودعا الله به، ربنا ليقيموا الصلاة أي بسبب إقامتهم للصلاة وحفاظهم عليها وتأديتهم لها اكرمهم يا ربنا وأنزل عليهم الرزق. وتعلمون كيف سهل الله سبحانه وتعالى لإسماعيل ولأمه الرزق؟ ملك يرسله الله من السماء حتى يجيء لهما بالرزق، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. فإذن الحفاظ على الصلاة هذا من أعظم الأسباب التي بها أرزاق العباد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي على الإنسان أن يظن أن المقصود في الآية الاقتصار على الصلوات الخمس، نعم هي التي بها إسلام العبد، ولكن أيضا كن ممن يحافظ على قيام الليل، ممن يحافظ على صلاة الضحى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حافظ على أربع ركعات أول النهار كفاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله من أسباب الأرزاق هو التوبة والإنابة، فكلنا مذنبون، كلنا مقصرون، كلنا مفرطون، كلنا نقبل على الله تارة وندبر أخرى، نراقب الله مرة وتسيطر علينا الغفلة أخرى، لا نخلو من المعصية، السهو والتقصير من طبع الإنسان. ولهذا إذا كان الإنسان أواب ورجاع وممن يتوب إلى الله تبارك وتعالى أكرمه الله، أنزل له الغيث من السماء، أنزل عليه البركات والخيرات والأرزاق. قال سبحانه وتعالى عن نبيه نوح وهو يعظ قومه ويذكرهم بالأسباب التي بها فلاحهم وأرزاقهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كثرة الاستغفار هذا من أسباب الرزق ومن أسباب نزول الأمطار. اليوم تمر على المساجد يستغيثون يستسقون ربهم سبحانه وتعالى، ولكن لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى الأمطار، والسبب يعود إلى غفلة الناس وإلى ذنوبهم ومعاصيهم، وإلا لو تابوا وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن الذنوب والمعاصي والآثام لأكرمهم الله سبحانه وتعالى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول سبحانه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. المطر رزق ونعمة وحرمان العبد للمطر إنما هو بسبب ذنوبه ومعاصيه كما قال عليه الصلاة والسلام وما نقص قوم الكيل والميزان إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وجاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فحافظ على الاستغفار وكن كثير التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إن لم يعم عليك الخير ويدر الله سبحانه وتعالى الأمطار على جميع الناس سيرزقك أنت، كل بحسب صلاحه بحسب استقامته وطاعته بحسب إقباله وتوبته وإنابته لربه يكرمه الله سبحانه وتعالى وينزل عليه الخير والبركات من السماء سبحانه وتعالى. ومن أسباب الأرزاق صلة الرحم، الأرحام التي قطعها الكثير من الناس فضيق الله عليهم في معيشتهم وفي أرزاقهم وضيق عليهم في هذه الدنيا بسائر الابتلاءات، يعود من جملة الأسباب في ذلك قطيعة الرحم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. تريد الرزق؟ تريد يكرمك الله بالمال؟ تريد يمتعك الله سبحانه وتعالى بالعيش الهني ويغدق عليك بالكنوز والمجوهرات والتجارات والخيرات؟ كن ممن يحافظ على صلة الرحم. صل رحمك، صل أمك وأباك، صل أخواتك، صل عماتك، وهكذا صل سائر أرحامك إذا أردت أن يبسط الله سبحانه وتعالى عليك الرزق. وإذا أردت أن تحرم من الرزق وأن تحرم من الخير كن عاصيا ممن يقطع الأرحام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق قال للرحم ألا ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذا أردت أن يصلك الله سبحانه وتعالى وأن يكرمك الله بالخير وبالرزق وأن يمتعك بالحياة الطيبة وبالعيش الرغد كن ممن يصل الأرحام. إذا أردت البركة والنماء والزيادة في رزقك كن ممن يصل الأرحام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منسعة في الرزق. فإذا كن ممن يصل أرحامه وممن يكرمهم وممن يعطيهم ولو باليسير ولو الكلمة الطيبة. كن ممن يحافظ على زيارتهم والإحسان إليهم والبر والصلة واصنع المعروف تجاههم. هذا من أعظم الأسباب التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل العبد على الرزق. ومن أسباب الأرزاق الإحسان إلى الضعفة وإلى العجزة. كن ممن يحسن إليهم ولو بالكلمة الطيبة ولو بالعطاء اليسير. كن متواضعا هينا لينا لهم، فإن ذلك من أعظم الأعمال التي بها يرزق العبد. جاء في البخاري من حديث مصعب بن سعد قال: رأى سعد أي ابن أبي وقاص وهو أبوه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث ورغب بالإحسان إلى المساكين وإلى الضعفة والعجزة وإلى إكرامهم، ووصانا بهم وبين أن ذلك من أعظم الأسباب التي بها أرزاقنا بإذن الله تبارك وتعالى. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ومن أعظم الأسباب التي بها الأرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى هو الإقبال على طلب العلم. إذا اصطفاك الله وأكرمك الله سبحانه وتعالى ووفقك وهيأ لك أسباب سبل طلب العلم، هذا رزق عظيم من الله تبارك وتعالى. فيا أيها العبد ويا أيها الأب ويا أيتها الأم، إذا لم تستطع أن تقبل على طلب العلم وعلى الفقه في الدين ادفع بأبنائك لطلب العلم. بعض الآباء ما هو موفق أبدا، وكذا بعض الأمهات يظن أنه لو جعل أبناءه يقبلون على حفظ القرآن وعلى طلب العلم وعلى تعلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن هذا يعد فرغة. تعال نفتح لك تجارة، تعال ليكن عندك مهنة، تعال ليكن عندك حرفة، اترك هؤلاء الفرغ المطاوعة ما عندهم عمل، هؤلاء عجزة، تعال اشتغل اطلب الله على بطنك كما يقال، ستجوع ستموت فقرا، ما سيعطيك أحد، سبحان الله. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهم يحترف، عندها مهنة وحرفة وتجارة وعمل يشتغل يكتسب فيه الرزق والخير، وهذا ليس بعيب بشرط أن يكون الإنسان ممن يلتزم بعبادة الله سبحانه وتعالى ومستقيما على دين الله وشرعه، لا بأس، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن شتان بينه وبين من أقبل على طلب العلم وعلى الخير. كان أخوان، جاء في الترمذي من حديث أنس بن مالك، كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهم يحترف، عنده مهنة أو عمل أو شغل، والآخر يحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاه، اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أخاه أنه لا يعينه وأنه لا يحترف وأنه لا يشتغل وأنه لا يعمل وأنه محمل العمل على كاهله فحسب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك ترزق به، أي بهذا الرجل الذي يحضر مجالس العلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب العلم ومتفقه في الدين. فإذن طلب العلم من أعظم الأسباب التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى يتحصل العبد على الأرزاق. ومن أسباب الأرزاق الزواج. مسكين من يظن أنه إذا تزوج أنه سيفقر، سيجوع، سيهلك، سيصير معدما، وأنه سيصير في ضيق، في شدة، في بلاء، في كربة، وأنه سيسخر الناس منه وسيضحكون عليه، وأنهم سيقولون عنه عاجز، ما استطاع أن يشبعها، ما استطاع أن يؤكلها. هكذا تأتيه خواطر ووساوس وأوهام. لا، الزواج من أعظم الأسباب التي يهيئ الله ويجهز الله سبحانه وتعالى لك بها الأرزاق. قال الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. فإذن الزواج من أعظم الأسباب التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى يتحصل العبد على الأرزاق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر الناكح، أي الذي يريد الزواج، الناكح يريد العفاف. وهكذا مما ينمي الله سبحانه وتعالى المال ويسد الرزق والخير هو الإنفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان، يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وهكذا يقول الله: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. ومن أعظم الأسباب ونختم بها الدعاء. اقبل يا عبد الله على الدعاء، ووالله سيكرمك الله بالخيرات سبحانه وتعالى. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن كنت في فقر، في ضيق، في شدة، في بلاء، في رزقك، في معيشتك، كن ممن يدعو الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما وجه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. فكن يا عبد الله ممن يحقق هذه الأسباب وممن يؤديها، فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكرمك الله ويعطيك من الخيرات وينزل عليك البركات، وهكذا يرزقك سبحانه وتعالى من خزائنه وفضله. وأسباب الأرزاق كثيرة، وإنما هذه إشارات، والحليم تكفيه الإشارة. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على الطاعات وعلى الأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.